قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن ابي حرمله قال اخبرني كريب ان ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته الى معاويه رضي الله عنه بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وانا بالشام فراينا الهلال ليله الجمعه ثم قدمت المدينه في اخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أأنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب لكل أهل بلد رؤيتهم باب لكل أهل بلد رؤيتهم. هذه الترجمة تتعلق برؤية الهلال وأنه إذا رؤي في بلد يلزم غيرهم من البلاد الأخرى أن يصوموا تبعا لهم أو أن لكل بلد رؤيتهم فقد اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال إن أنه إذا رؤية في بلد فإن الناس يصومون ورؤية أهل بلد رؤية لغيرهم البلاد. ومنهم من قال إن لكل بلد رؤيتهم والذين والترمذي رحمه الله ذكر أن أهل العلم على هذا القول الذي جاء في حديث كريب عن ابن عباس أن لكل بلد رؤيتهم وهو مسألة خلافية بين أهل العلم. ومنشأ الخلاف هل قوله يكون رؤية واصل رؤيته خطاب للناس جميعا ويكون الحكم لجميع الأمة أو أنه لكل أهل بلد يعني أنهم لهم رؤيتهم الخاصة. والمثل كما هو معلوم خلافية منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا والأقوال في ذلك يعني أيضا فيها شيء من التفاصيل ولكنها ترجع إلى هذين القولين ولا شك أن الناس لو أنهم صاموا جميعا صياما واحدا إذا كان ثبت رؤيته رؤية شرعية ثبت شرعا أنهم يصومون جميعا لا شك أن هذا هو أولى. ولكن إذا لم يحصل فإن لكل أهل بلد أو لعلماء أي أهل بلد إذا رأوا أن يتابعوا بلدا أخرى غير بلادهم لهم ذلك ولا مانع منه وإن رأوا أن يستقلوا برؤيتهم فلهم ذلك كما جاء في حديث ابن عباس أو في أثر ابن عباس هذا الذي قال لا حتى نراه هكذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو لم يبين رضي الله عنه الحديث لأنه يبدو أنه يرجع إلى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته واصلوا رؤيته فهو يرى أنه خاص وبعض أهل العلم يرى أنه عام وأن الرؤية في بلد رؤية للجميع. وكريم مولى بن عباس كان ذهب لحاجة لأم الفضل لحاجة إلى معاوية في الشام وكان دخل عليه شهر رمضان وهو هناك ورؤية ليلة الجمعة وجاء أنه رآه الناس وجاء في بعض الروايات أنه قال رآه ورآه الناس. ولما كان في آخر الشهر كان في المدينة وسأله ابن عباس عن الهلال هناك قال إنهم رأوه يوم الجمعة يوم الجمعة فقال نحن رأيناه يوم السبت ولا نزال نصوم حتى نرى الهلال يعني ليلة الأحد أو مكمل أو مكمل ثلاثين أو مكمل ثلاثين. والمسألة كما هو معلوم خلافية، ولو أمكن أن يكون الناس كلهم يصومون صوما واحدا لا شك أن هذا هو الأولى، بعد أن صار في هذا الزمن يمكن أن يعلم الناس، أما قبل لا يعلم الناس، لو رأي في بلد ما يمكن أن يراه البلد القريب، لا يمكن أن يصل الخبر إلى البلد القريب إلا بسفر، والسفر يكون على الدواب، ولا يمكن أن يتأتى معه بلوغ الخبر إلى جميع الناس. حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم كله ونسائي. إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن أبي حرملة. محمد بن أبي حرملة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة لابن ماجه. عن قريب. عن قريب مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد المكثرين وأحد العباد له أربعة من أصحاب الكرام، وأحد السبع المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. قال: وفي الباب عن سلمان بن عامر. قال أبو عيسى: حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا روى عن شعبة عن عاصم عن حصة بنت سيرين عن سلمان، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب. والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. وابن عون يقول عن أم الرائح بنت الصليع عن سلمان بن عامر، والرباب هي أم الرائح. ثم أرجى أبو عيسى رحمه الله: باب ما يستحب الإفطار عليه، ما ينبغي أن يفطر عليه الإنسان. فهو يفطر على التمر فيفطر على الرطب، فإن لم يجد فعل التمر فإن لم يجد فعل الماء. هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث من قوله عن أنس وعن سلمان بن عامر أنه يفطر على التمر فإن لم يجد فعل الماء فإنه له طهور. وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء من قوله في حديث سلمان بن عامر الذي أشار إليه ذكره المصنف وذكر الطرق إليه والأسانيد إليه، ولا تنافي بين القول والفعل، ما دام أن الفعل ثابت والقول يعني جاء تصريحه عن جماعة من أهل العلم، كما سبق مرة أن الحاكم وابن حبان وابن خزيمة صححوا الحديث، الشيخ عبد الله رحمة الله عليه قال إسناده جيد، ولا تنافي بين القول والفعل. لو لم يأتي القول فإن الفعل كافٍ، والقول جاء مؤيدا للفعل ودالا على ما دل عليه الفعل، وهو أنه يفطر على التمر، وإن لم يجد فإنه يفطر على الماء. والفعل جاء في التفصيل بذكر الثلاثة: الرطب فإن لم يجد فعل التمر فإن لم يجد فعل الماء. الحاصل أنه كما جاء في فعله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب فإن لم يجد فعل التمر فإن لم يجد فعل الماء، ولا تنافي بين ما جاء من قوله وما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي. محمد بن عمر بن علي المقدمي هو صدوق أخرج أصحاب السنن. صدوق أخرج أصحاب السنن. عن سعيد بن عامر. سعيد بن عامر هو ثقة أخرج أصحاب السنن. ثقة أخرج أصحاب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أنس رضي الله عنه وخادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. قال وفي الباب عن سلمان بن عامر. سلمان بن عامر رضي الله عنه أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول. عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حصة بنت سيرين. حصة بنت سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الرباب. عن الرباب وهي مقبولة. أخرج لها. أخرج تعليقا من أصحاب السنة. عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا روى عن شعبة عن عاصم عن حصة بنت سيرين عن سلمان. ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب. والصحيح ما رواه سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن سوق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. ابن عيينة. ابن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وغير واحد عن عاصم الأحول عن حصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. وابن عون. ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول عن أم الرائح بنت سليح عن سلمان بن عامر، والرباب هي أم الرائح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال حا وحدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول وحدثنا قتيبة قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. زاد بن عيينة فإنه بركة، فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن عاصم بن الأحول. قال حا وحدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري وخالد في عباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية. ومعاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن الأحول. قال وحدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أنبانا سفيان بن عيينة عن عاصم بن الأحول عن حصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حتى حسوات من ماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء. مر أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حتى حسوات من ماء. وهذا من قول من فعله صلى الله عليه وسلم وما مضى هو من قوله، وكل من القول والفعل يعني متعاضدان ومتفقان، فيكون الإفطار على هذا الذي على هذا التفصيل وعلى هذا الترتيب الذي جاء في هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان هو ثقة صدوق أخرجه المفرد ومسلم وأصحاب. صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء. صح هذا؟ نعم لا أعرف عن شيء. قريت عندكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إن معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، تعظم الناس تعظم الناس ثم رجع أبو عيسى الذي ترجم باب الصوم لما تصومون والفطر يوم تفطرون والذبح يوم تضحون. والمقصود من هذه الترجمة أن الناس يعني يصومون جميعا وأنه لا يشد أحد عنهم ولا ينفرد عنهم أحد. وقد استدل به بعض أهل العلم على أن من رأى الهلال ورد شهادته فإنه لا يصوم وحده وإنما يصوم مع الناس لهذا الحديث لأن المعتبر هو صوم الناس فلا يشد عنهم ويصوم وحده إذا رد شهادته. وفيه دليل على أنه لو حصل خطأ فإن ذلك لا يؤثر. لو حصل خطأ في الوقوف فإن الحج صحيح وليس عليه من القضاء. وكذلك لو حصل يعني خطأ في الصيام فإن يعني صومهم صحيح. قال أخبرني محمد بن إسماعيل. محمد إسماعيل هو البخاري وهو من روى له الترمذي والنسائي. عن إبراهيم بن المنذر. إبراهيم بن المنذر هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. عن إسحاق بن جعفر بن محمد. إسحاق بن جعفر بن محمد هو صدوق البخاري جزء القراءة والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرجه البخاري جزء القراءة والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن جعفر. وهو ليس به بأس. والمعنى صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عثمان بن محمد الأخنسي. وهو صدوق له أوهام. أخرج حديثه أصحاب السنن. عن سعيد المقبري. هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح. ومرد أبو عيسى حديث ترجمة باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. العبادات الله عز وجل جعل لها علامات يعني تشاهد وتعاين لا يختص بها أهل حذق وأهل فطنة وإنما يتمكن منها كل أحد يعرفها الحاضر والبادي لا تحتاج إلى فطنة وإلى ذكاء. فبالنسبة للصيام فعل أمور مشاهدة معينة طلوع الفجر يبدأ به الصيام وغروب الشمس ينتهي بها الصيام وكما جعلت الصلوات لها أوقات يعني مشاهدة معينة بالنسبة لما هو مشاهد في سير الشمس ويعني غروبها ومغيب الشفق فإنها أمور طبيعية مشاهدة. الناس يأتين بالعبادات في تلك الأوقات بناء على ما يشاهدونه ويعاينونه. وكذلك بالنسبة للشهر ودخوله فإنه يكون بالرؤية وبالمشاهدة وبرؤية الهلال والإفطار يكون بخروج الهلال والحج كذلك يكون يبنى على رؤية الهلال ويقف الناس بعرفة كذلك يعني ويأتي عيد الفطر بناء على ذلك. فكل العبادات جاءت لأمور مشاهدة معينة لا تحتاج إلى فطنة وإلى حذق وإلى ذكاء. وقد أورد أبو عيسى حديث وقد بين في هذه الترجمة أن الإقرار يكون بهذا النهار من جهة الغرب ومجيء الليل من جهة الشرق ومغيب الشمس. فقد أورد حديث عمر رضي الله عنه إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من هنا وغاب الشمس فقد أفطر القائم أو فقد أفطرت. فإذا حصل ذهاب الليل من جهة ذهاب النهار من جهة المغرب ومجيء الليل من جهة المشرق وغابت الشمس عند ذلك يكون الإفطار يأتي وقت الإفطار. وجاء التنصيص على غروب الشمس يعني لبيان أنه لا بد من ذهاب قرصها وذهابها وفواريها عن الأنظار, وأنه لا يكفي أن يعني يرى الظلام أو إقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب, لا بد مع ذلك من غروب الشمس وأن يذهب قرصها ولا يبقى منه شيء لا قليل ولا كثير, بل يذهب بأكمله وتتوارى عن الأنظار, وعند ذلك يدخل وقت المغرب ويدخل ويجيء وقت الإفطار. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق الهمداني ثقة صدوق خرج له مسلم وأبو داود وخالد بن القراء أخرج له وخالد بن القراء والترمذي النسائي بن ماجه عن عبده بن سليمان ثقة خرج له خالد بن ستة عن هشام بن عروة ثقة خرج له خالد بن ستة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له خالد بن ستة عن عاصم بن عمر وهو أخرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أجره أصحاب الكتب إلا ابن ماجه أخرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب ستة إلا ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب مناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب ستة. قال أوفى الباب عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أصحاب الكتب ستة. الطابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم قال حاء وأخبرنا أبو مقعب قراءة عن مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك. قال أبو عيسى حديث سالم بن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر, وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ومر أبو عيسى باب في تعجيل الفطر. نعم باب في تعجيل الفطر أي تعجيله عندما يأتي وقته والغروب غروب الشمس وتواريها عن الأنظار, فإذا غابت الشمس وتوارت عن الأنظار يأتي وقت دخول المغرب وقت المغرب وانتهاء القيام, وذلك يحصل الإفطار عند غروب الشمس كما أخبر الله عز وجل ويأمركم الصيام إلى الليل, والليل يبدأ بغروب الشمس فإذا غربت الشمس دخل الليل. وقد أورد أبو عيسى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن الإنسان قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر يعني مدة تعجيلهم الفطر أو يعني حالة تعجيلهم الفطر, وذلك لمبادرتهم إلى الأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الترغيب في التعجيل والمبادرة إليه وعدم التأخير, فإن هذا هو الذي دلت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على استحبابه وعلى تفضيله وعلى أنه الأولى وأنه الأمر المستحب. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة خرج أصحابه في ستة وهو شيخ الأصحاب في ستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة خرج أصحابه في ستة. عن سفيان. سفيان الثوري مرة ذكره. عن أبي حازم. عن أبي حازم وسلمة بن دينار ثقة خرج أصحابه في ستة. قال حاء وأخبرنا أبو مصعب قراءة. أبو مصعب هو؟ أحمد بن أبي بكر بن حارث. أحمد بن أبي بكر بن حارث وهو؟ صدوق خرج أصحابه. صدوق خرج أصحابه في ستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرجه أصحاب المذاهب الأربعة مشهورا مذهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي حازم عن سهل بن سعد. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب في الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من صديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك. قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه وهو أصحاب المذاهب الأربعة المذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد وإسحاق. وأحمد بن حنبل مر ذكره وإسحاق وبره هو الحنبلي المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث قدسي قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فهذا مثل الذي قبله في استحباب تعجيل الفطر وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر. والشيخ ناصر ضعف الحديث ولعله من أجل قرة ابن عبد الرحمن وهو صدوق يعني له مناكير. لكن تعجيل الفطر كما هو معلوم ثابت في حديث كثيرة يعني ذكر مثلا الحديث سهل بن سعد وذكر أشار إلى آخرين روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري غير هذا الأول إسحاق بن موسى الأول هارون بن إسحاق. هذا إسحاق بن موسى وهو هذا الثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قرة بن عبد الرحمن. قرة بن عبد الرحمن صديق له مناكير أخرج حديثه. مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة قد مر ذكره. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود الترمذي. مسلم وأبو داود الترمذي. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم هو النبيل أبو حاتم المخلد وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو المغيرة. وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج. نعم. القدوس بن الحجاج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي بهذا الإسناد نكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآخر أبو موسى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني ويقال ابن عامر الهمداني وابن عامر أصح. ثم أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة وكان يؤخر الصلاة ويعجل الإفطار. فقالت من الذي يعجل الصلاة والإفطار؟ قال عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من استحباب تعجيل الإفطار وأنه يستحب تعجيله والمبادرة إليه عندما يتحقق الغروب. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عمارة بن عمير. عمارة بن عمير ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عطية. عن أبي عطية وهو عامر. مالك. وهو مالك بن. ابن عامر. ابن عامر وهو. ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن ومسروق. ومسروق بن أجدع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة بن المغيرة الله عنها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تأخير السحور. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال فسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال قلت كم كان قدر ذلك؟ قال قدر 50 آية. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن هشام بنحوه إلا أنه قال قدر قراءة 50 آية. قال وفي الباب عن حذيفة قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور. ثم الذي عيسى هذه باب في تأخير السحور. نعم باب في تأخير السحور. والسحور هو فعل الذي هو أكل طعام السحور. السحور اسم لما يؤكل والسحور هو اسم للأكل الذي هو تناول طعام السحور. هذا من هذه الألفاظ التي من هذا القبيل في حال الفتح يكون اسم للشيء المستعمل وفي حال الضم يكون اسم للفعل الذي هو الاستعمال. والسحور السحور والسحور والوجور والوجور والسعوط والوضوء والوضوء والطهور والطهور كل هذه ألفاظ في حال الفتح يكون اسما للشيء المستعمل وفي حال الضم يكون اسما للفعل الذي هو الاستعمال. وكما أنه يستحب تعجيل الإفطار فإنه يستحب تأخير السحور بحيث يعني يكون الإنسان يصوم الوقت الذي شرع الله صيامه الوقت الذي شرع الله صيامه هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فيأكل يعني يأكل عند قبل طلوع الفجر وإذا جاء طلوع الفجر يمسك ويستمر صائما إلى غروب الشمس وإذا غرب الشمس حتى غروبها أفطر فيكون بذلك أتى بالعبادة دون أن يعمل على زيادة لها لا من قبل ولا من بعد لا من قبل ولا من بعد وإنما يأتي بها وفقا لما أمر به بدءا من طلوع الفجر وختما بغروب الشمس. قد أورد أبو عيسى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلنا كم كان بين ذلك؟ قال 50 آية يعني قدر قراءة 50 آية. فالمقصود بذلك أنهم أمسكوا عن الأكل عند الأذان الثاني الذي هو بدخول الوقت ثم قام إلى الصلاة. قال كم كان بين الأذان والسحور يعني كم كان بين الإقامة والسحور الذي هو الإمساك عن السحور وذلك لحصول الأذان. قال قبل 50 آية يعني مقدار قراءة 50 آية من الأذان والإقامة. فمعنى ذلك أنه يكون الإمساك عند طلوع الفجر وعند حصول الأذان للفجر للأذان الثاني وفي ذلك دليل على تأخير السحور. وفي ذلك دليل على تأخير السحور لأنه قد سحرنا ثم قام إلى الصلاة. كل إنسان كان بين الأذان والسحور أي الأذان اللي هو عند دخول الوقت قال قدر 50 آية أي قدر 50 قراءة 50 آية. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى نعم. عن أبي داود الطيالسي. أبي داود الطيالسي هو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن هشام الدستوائي. هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب السنة ستة. عن قتادة. قتادة من جعان السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب السنة ستة. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنة ستة. قال حدثنا هناد عن وكيع عن هشام بنحوه إلا أنه قال قدر قراءة 50 آية. قال وفي الباب عن حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيان الفجر. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملاذ بن عمرو قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق قال حدثني أبي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهدي ولا يهيدنكم الساطع المصعد أو المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال وفي الباب عن علي بن حاتم وأبي ذر وثمرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض وبه يقول عامة أهل العلم. ثم رجع عيسى هذه الترجمة باب في بيان الفجر. باب في بيان الفجر أي الفجر الذي يكون عنده الإمساك الفجر الذي يكون عنده الإمساك عن الأكل والشرب والذي يبدأ به الصيام وهو الذي يكون عنده الأذان الذي يحل معه الإتيان بصلاة الصبح ويحرم معه الأكل والشرب فالأذان الثاني الذي يكون دخول الوقت يحل عند وجوده الإتيان بصلاة الفجر لأنه دخل وقتها ويحرم عنده الأكل والشرب لأنه دخل النهار ولهذا الليل ولا يجوز الأكل بالنهار. وقد جاء في القرآن من الفجر يعني حتى يتميه خطأته من الفجر وهذا الفجر مقصود له المعترض الذي يكون معترضا في الأفق ثم لا يزال يتزايد حتى طلع الشمس. وقد أورد أبو عيسى حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يهيدنكم الساطع المصعد والمقصود من ذلك الفجر الذي يقال الثالث الذي يكون مستطيلا في الأفق يعني يخرج ويسير مستطيلا في الأفق ليس معترضا فإن هذا لا يحل عنده الاتيان بصلاة الفجر ويحل معه الأكل والشرب حتى يأتي الأحمر المعترض الذي لا يزال يتزايد مع اعتراضه في الأفق حتى تطلع الشمس. هذا الفجر المعترض الذي يكون ضياءه معه حمرة ويكون معترضا في الأفق والذي يتزايد شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس هذا هو الذي إذا وجد جاء وقت أذان الفجر فحل الإتيان بصلاة الفجر وحرم الأكل والشرب وهو الذي يتبين به الخيط الأسود من الخيط الأبيض يعني يتبين به النهار من الليل من الفجر وذلك بهذا المعترض الذي يقوم في الأفق. فالفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب والفجر الكاذب هو الذي يكون مستطيلا في الأفق وليس معترضا وأما الفجر الصادق الذي يكون معترضا في الأفق والذي يظهر شيئا فشيئا حتى ينجلي النور حتى تظهر الشمس بعد ذلك. قال حدثنا هناد عن ملاذ بن عمرو صدوق أخرج له أصحاب السنة عن عبد الله بن النعمان وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي عن قيس بن طلق وهو صدوق أخرج له أصحاب السنة عن أبي طلق بن علي وهو صحابي أخرجه أصحاب السنة. قال في الباب عن علي بن حاتم أخرجه أصحاب الستة وأبي ذر جند من جنادة أخرجه أصحاب الستة وثمرة من جندب أخرجه أصحاب الستة. قال أبو عيسى حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض وبه يقول عامة أهل العلم. قال حدثنا هناد ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة هو القشيري عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ومر أبو عيسى ثم أرجع أبو عيسى هذا الحديث عن ثمرة من جنب رضي الله عنه قال لا يمنعنكم من سحوركم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل نعم. فالفجر المستطيل يعني المستطيل الذي ليس معترضا لا يمنعنكم, وهنا قال لا يفيدنكم يعني لا يزعجكم يعني حصول هذا الـ الـ هذا الـ الـ هذا الفجر الذي هو مستطيل يعني ليس معترضا, بل لا تمتنعوا من الأكل والشرب بسببه, فإنما يستمروا في الأكل والشرب حتى يأتي الفجر المعترض حتى يأتي الفجر المعترض. وهنا قال لا يعني يمنعنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل الذي هو الذي قال عنه مصعد في الحديث السابق, لأن الأذان الأول لا يمنع الأكل والشرب ولا يبيح الصلاة, يبيح الأكل والشرب ويمنع الصلاة اللي هو الأذان الأول, والأذان الثاني هو الذي يمنع الأكل والشرب ويبيح الصلاة, يمنع الأكل والشرب لأن وقت لأن الليل انتهى والسحور انتهى وحل الإتيان بالصلاة أي الفجر المعترض. وأما الأذان الأول والفجر المستطيل فإنه يمنع من صلاة الفجر ويبيح الأكل والشرب. قال حدثنا هناد ويوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن وكيع عن أبي هلال. أبي هلال أبو هلال هو محمد بن سليم الرافضي صدوق فيه لين, أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. محمد بن سليم صدوق فيه لين أخرج أيضا البخاري تعليقا. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا هو وأصحاب السنة. وأصحاب السنة. عن سوادة بن حنظلة. سوادة بن حنظلة هو صدوق خير مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. صدوق خير مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. عن سمره بن جندب. عن سمره بن جندب رضي الله عنه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التشديد في الغيبه للصائم. والله تعالى اعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. لا يشرب إلا الطهور. يعني الله أعلم أنه في بيان وصفه وأنه يعني هذا شأنه وهذا وصفه, ولا شك أنه يعني هو طهور, وكما أنه يطهر للخارج فإنه كذلك من ناحية الداخل فإن فيه حياة الناس وفيه بقاء الناس ولا يبقى الناس بدون الماء, فوصف بها طهور لأن هذا هو شأنه. الخيرية الموصوفة لهذه الأمة إذا عجلت البخور وأخرت السهور, هل هذا في الدنيا والآخرة؟ معلوم أن فعل ما هو مشروع في الدنيا وما هو مأمور به شرعا آثاره في الآخرة ونتائجه في الآخرة, فهم يصفون بأنهم خيار لفعلهم ما أمروا به, وهذا الذي أمروا به يثمر وينتج الثواب في الآخرة, لأن تقوى الله عز وجل فيها سعى الدنيا وسعى في الآخرة, كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعم له أجرا. يقول هل يشترط سماع الأذان قبل الإفطار؟ هل يشترط سماع الأذان قبل الإفطار؟ إذا كان الناس يعني جالسين في مكان وليسوا يعني جالسين في البر, فلا شك أنهم ليس عندهم إلا أن يسمعوا الأذان, والمؤذن هو الذي يعني يعرف الشمس غابت إلا ما غابت, وأما هم فإنهم باقون ينتظرون الشيء الذي يدلهم على أن الشمس غابت ولا يعني. وأما إذا كانوا في فلاة فإنهم يرون الشمس ويشاهدونها ويصوم, ولهذا الإنسان إذا كان في مسجد أو كان في بيت وهو لا يراقب الشمس عليه أن يسمع لها. يقول لماذا ضعف الشيخ الألباني حديث من لم يجد التمر عليه بالماء؟ نعرف يعني هو فيه طبعا المرأة اللي هي الرباب اللي مقبولة التي هي مقبولة، لكن كما هو معلوم يعني القول مثل الفعل. الحديث وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر في الشتاء على التمرات وفي الصيف على الماء. هنا في سنة الترمذي بتعليق الشيخ جاءت بين الإرواء وصحيح أبي داود. يعني الحديث هذا؟ إيه الأخير هذا. لا أعرف عن شيء. يقول إذا اعتبرنا رؤية كل بلد خاصة بأهله فكيف يصام يوم عرفة؟ بالنسبة لعرفة يعني كما هو معلوم يعني الحج يوم حج الناس، يعني عرفة لا يعني الوقوف بها إنما يكون لثبوته في بلاد الحرمين، لأنه هو الذي يعني يكون الوقوف يعني بناء على الرؤية وبناء على ثبوته عندهم. يقول كيف يكون تأخير الإفطار وما ضابطه حتى نحذر منه؟ تأخير الإفطار بأن يؤخره بعد غروب الشمس، بأن يؤخره بعد غروب الشمس، هذا هو الذي يكون به التأخير. يقول بالنسبة لرؤية الهلال هل يجوز أن يتابع أهل بلد بلدا بعيدا عنه مثل بلاد بأوروبا يتابع السعودية؟ يجوز، ولو قام الناس جميعا قياما واحدا فإن هذا هو الأولى إذا ثبت شرعا. لا الناس كما فهمنا مرة الصوم يوم صابت يوم الصوم يعني لا يشد عن الناس وإنما يقوم مثل ما يقوم أهل البلد. لكن كون هذا البلد يتابع البلد ما في ذلك. يقول عندنا في بلاد بعض الناس يفطرون قبل الأذان لأن الأذان يؤذن بعد الغروب بخمس دقائق، هل هذا من تعجيل الفطور؟ والله إذا كان يعني متحقق هذا لا بأس، لكن بس الإشكال في هذا أنه يعني ما يمكن ينضبط، لأنه يحتاج إلى أن الناس يذهبون لتحقق، وقد يكون أن الأمر يعني من المؤذن في بعض الأحيان أنه ما يكون على هذا الترتيب الذي ذكروه فقد يختلف حاله، لكن كم الناس يعني يتابعون الأذان لا شك أنه الأولى، لكن إذا كان يشاهدوه وطلعوا للسطوح ورأوا أن الشمس قد غابت وأنه قد يعني أنها توارث في الحجاز فلهم أن يقروا، ولكن كونهم يتقيدون ولا يشغل أنفسهم بالذهاب إلى السطوح وكونه يعني يؤذن بعد خمس دقائق قد يكون في بعض الأحيان يختلف فعله فلا يكون على قاعدة مستمرة، فقد يتعجل الناس ويكون تعجلهم ليس في محله. يقول من رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته في ذلك ألا يجب عليه الإمساك لأن الشهر قد دخل في حقه وقد تحقق من ذلك استدلالا بعموم قوله صوموا لرؤيته؟ قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والضحى يوم تضحون. يقول عندنا في كوسوفا بل في البلقان كله لا ينظرون الهلال بل هم تبع لتركيا وفي تركيا أيضا لا ينظرون الهلال يقومون بالحساب، فهل لكل قوم هلال ونصوم معهم وهم أصلا ليس عندهم هذا وإنما بالحساب؟ لكل إنسان يعني يقوم مثل ما يصوم أهل بلده ولا يشب عنه. يقول وقت الفجر بالكاذب أليس يدخل في سب الدهر؟ لا ليس سب الدهر، إنما هو يعني فجرا هو الذي يبنى عليه الأحكام وفجرا لا يبنى عليه الحكم. فيعني الكاذب جاء مقابل الصادق, الكاذب جاء يقابل الصادق. من أذن عليه الأذان الثاني وهو في بدء سحوره هل يتناول من الطعام أو يمتنع؟ يجب عليه الإمساك عن الأكل, اللهم إلا إذا كان على يده ماء يشرب وقد بدأ بالشرب فإنه يكمل شربه. وأما إن أذن وهو لم يبدأ فلا يجوز له البدء. وأما مسألة الأكل الذي يتناول لقمة وراء لقمة فإنه يمسك عن الأكل عندما يسمع الأذان. يقول من لم يجد ما يفطر عليه فهل له أن يجمع ريقه؟ يجمع ريقه خلاص الإفطار خلاص انتهى. هذا يقول عندنا عجوز تقول أنا لا أصوم حتى يتبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولا أعتبر بالأذان, هل تعذر بجهلها؟ عليها أن تكون مع الناس وأن يقال لها لا تشبي عن الناس, وكونها يعني تراقب أو يعني هذا قد يلتبس عليها الأمر, وإنما كونها تكون مع الناس خير لها من أن تشبي عنها. يقول السائل أذهب إلى الخارج لعملي لمدة أسبوع أذهب إلى الخارج لعمل لمدة أسبوع وفي وقت الصلاة أجد حرجا لعدم وجود محلات للصلاة ولطول العمل من الصباح إلى المساء وهو متواصل, فهل لي أن أجمع بين الصلاتين وهل لي أن أقصر أو أتم؟ ليس لك أن تجمع ولا تقصر. إذا كنت مقيم أكثر من أربعة أيام ناوي الإقامة أكثر من أربعة أيام ليس لك أن تجمع ولا تقصر, فحكمك حكم المقيمين. يقول حديث أن الممسوك لا يعيش أكثر من ثلاث أيام ثلاث أيام, قال السندي في حاشيته على النسائي أنه صحيح. قال السندي في حاشيته على النسائي أنه صحيح ووضع رقم الحديث قال 4320 4320 4320 وذكره القرطبي في تفسير عند قوله في سورة البقرة كونوا قردة خاسئين. قال قال ابن عطية وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت وذكر الحديث وعلق عليه المحقق أنه لم يثبت مرفوعا. وإنما هو موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن كثير عن الضحاك عنه والضحاك لم يلقى ابن عباس. من كلام المحقق القرطبي يعني هذا اللي عند النسائي؟ لا هذا يعني نقل نقل آخر على القرطبي 4320 نعم. بسم الله عبد الرحمن إجابة صحيح الرغبة والترهيب في قصة في بيان المسح نقرأ من صحيح الرغبة والترهيب الثاني. وعن العوام بحوشب قال نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر فخرج رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا فقالت امرأة ترى تلك العجوز قلت ما لها قالت تلك أم هذا قلت وما كان قصته قالت كان يشرب الخمر فإذا راح تقول له أمه يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذه الخمر فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار قالت فمات بعد العصر قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر.

والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من الرجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين فاقتدوا به فاقتدوا انتهى. يقول ذكر هذا في مكان كان القرآن الجزء الأول 182 182 يقول كنا نفطر تبعا للعاصمة في بلادنا ولكن تبين لنا بعد الإعلان للناس أننا كنا نفطر قبل حلول الوقت بدقيقتين فماذا علينا حيال ذلك مع العلم أننا كنا على هذه الحالة أكثر من 20 سنة دقيقتين فقط أقول دقيقتين فقط أمرها سهلة ما في أفضل جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله